ننتقل بعد ذلك إلى كتاب الفصل أو الفصل في الملل والأهواء والنحل. مؤلفه أبو محمد علي ابن أحمد ابن سعيد ابن حزم الظاهري، المولود سنة 84 و300، توفى سنة 56 و400. أصله من فارس، ولكن انتقل أهله كما انتقل الكثيرون إلى بلاد الأندلس، وقد صنف كتبا كثيرة. ذكر ابنه أن في يده من مؤلفات أبيه ما يبلغ 400 مجلد، مع أن كتبه كما هو معلوم أحرقت في عصره في حياته، لما قد علمتم من شدة ابن حزم رحمه الله على المخالفين، فنصبه الكثيرون العداوة وقاموا عليه وشنعوا عليه وأحرقوا ما استطاعوا من كتبه. فيما يتعلق بعقيدته فهو في كلامه على التوحيد يقرر توحيد الربوبية على عادة المتكلمين. المتكلمون يدندنون حول توحيد الربوبية، ومعلوم أن توحيد الربوبية أمر لا إشكال في إثباته، وكان المشركون من العرب يثبتونه في الجملة، ولذلك لم يرد القرآن في تقرير هذا النوع من التوحيد، وإنما يذكره للوصول إلى التوحيد الآخر الذي وقع فيه الاختلاف بين الرسل وأقوامهم، وهو توحيد العبادة، توحيد الإلهية. فالمتكلمون يدندنون حول توحيد الربوبية الذي لا إشكال أصلا في ثبوته. كذلك أيضا يقرر نفي الجسمية والعرضية والزمانية والمكانية والحركة، عبارات التي يرددها المتكلمون، وهي عبارات مجملة قد يقصدون بها أيضا نفي بعض الصفات الذاتية أو الصفات المتعلقة بالمشيئة والإرادة، لكن هذه العبارات لم ترد في الكتاب ولا في السنة، وكان الواجب الترفع عنها والإعراض عن ذلك وضبط العبارة بما يوافق ويتفق مع الوحي. على كل حال، المؤلف يوافق المعتزلة في أن أسماء الله أعلام محضة لا تتضمن الصفات، هي ليست مشتقة وإنما جامدة عنده، فهي لا تتضمن الصفات، ولهذا هو لا يثبت الصفات. ولهذا ذكر مثل ابن عبد الهادي رحمه الله بأنه، يعني ابن حزم، هو ظاهري في الفروع وجهمي في الأصول، وهذه من المفارقات العجيبة. فلم يجري نصوص الوحي على ظواهرها في باب الصفات مثلا كما أخذ بظواهر النصوص بالفروع العملية. كذلك هو يرجع كثيرا من الصفات إلى الذات بعد أن يثبت ألفاظها الواردة كالوجه واليد والعين والعز والكبرياء والحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر، يرجع ذلك إلى الذات، وهذا غير صحيح. كما يؤول الصورة، حديث الصورة والأصابع والساق والاستواء والنزول، ويوافق أهل السنة في إثبات النفس والذات والرؤية حقيقة على أحد قوليه، ويقر بأن الله قد تكلم بالقرآن حقيقة، لكنه يضطرب حينما يتحدث عن كون الله عز وجل متكلما. كما يوافق أهل السنة في غالب مباحث أفعال الله تبارك وتعالى، فيثبت القضاء والقدر وخلق الله لأفعال العباد وهدايته وإضلاله وعدم إجاب شيء عليه لما أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى، ولا ينسب إلى الله الظلم، ويخالف المعتزلة في التحسين والتقبيح، مسألة التحسين والتقبيح المعتزلة يقولون هما عقليان، ويخالفهم في هذا. وفي باب تعليل أفعال الله تعالى يوافق الأشعرية، فيرى أنها غير معللة، يعني هذا يقتضي نفي صفة الحكمة لله تبارك وتعالى، يعني أنه يفعل لا لعلة ولا لحكمة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومعلوم أن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة، فما خلق السماوات والأرض وما بينهما عبثا وباطلا، تعالى وتقدس عن ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلمة في ابن حزم وكتابه هذا في مجموع الفتاوى، فذكر أنه في هذا التصنيف الملل والنحل إنما يستحمد بموافقة السنة والحديث، يعني ما وافق بهذا الكتاب من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح هذا يحمد له، مثل ما ذكره في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك، بخلاف من فرد به من قوله في التفضيل بين الصحابة، وكذلك ما ذكره في باب الصفات يقول فإنه يستحمد فيه بموافقة أهل السنة والحديث لكونه يثبت الأحاديث الصحيحة ويعظم السلف وأئمة الحديث، ويقول إنه موافق للإمام أحمد في مسألة القرآن وغيرها، ولا ريب أنه موافق له، هذا كلام شيخ الإسلام، ولهم في بعض ذلك، ولكن الأشعري، يعني أبا الحسن الأشعري، ولكن الأشعري ونحوه أعظم موافقة للإمام أحمد ومن قبله من الأئمة في القرآن والصفات، يعني الأشعري في آخر أقواله في آخر مراحله، انتقل إلى مراحل كما سيأتي، في آخر أحواله كان أكثر موافقة للسنة ولأئمتها. يقول وإن كان أبو محمد بن حزم في مسائل الإيمان والقدر أقوم قول يعني من غيره وأعلم بالحديث وأكثر تعظيما له ولأهله من غيره، طبعا ابن حزم معروف أنه واسع الاطلاع والعلم على السنة والأحاديث وأقاويل الصحابة فمن بعدهم، هو حافظ واسع الحفظ بخلاف هؤلاء من المتكلمين الذين لم يعرفوا هذه النقول السمعية من الأحاديث النبوية والآثار عن السلف الصالح رضي الله عنهم. شيخ الإسلام يقول لكن قد خالط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم في ذلك، يعني هو يحفظ لكن أثر عليه دراسة الفلسفة والمنطق، وله كتاب في المنطق مطبوع ويشدد فيه على من منع من دراسة المنطق. شيخ الإسلام يقول بأنه وافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى، يعني وافق أئمة السنة في اللفظ لحفظه للنصوص، ولكنه خالف في محملها ومعناها فوافق فيها هؤلاء المتكلمين. يقول بمثل هذا صار يذمه من يذمه من الفقهاء والمتكلمين وعلماء الحديث باتباعه لظاهر لا باطن له، يعني تناقض، كما نفى المعاني في الأمر والنهي والاشتقاق، وكما نفى خرق العادات ونحوه من عبادات القلوب مضموما إلى ما في كلامه من الوقيعة في الأكابر والإسراف في نفي المعاني، يعني الجمود على الظاهر ودعوى متابعة الظواهر، يعني يأخذ بظواهر النصوص، وتعرفون ما شنعوا به عليه مما أضافوا إليه وقد لا يكون من كلامه أصلا، لكن من باب يعني مثلا النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فيقولون بأنه يقول، وهذا قد لا يثبت عنه أصلا، لكن من باب التشنيع الخصوم يقول لو بال في قارورة ثم صبها في الماء الدائم الذي لا يجري فلا حرج، لماذا؟ لأنه لم يبل في الماء الدائم مباشرة، النهي لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، فإذا بال بواسطة ثم صبه في الماء الدائم لم يبل فيه ظاهرا، وأن هذا سائغ، لكن لم تصل الأمور إلى هذا الحد، لكن هكذا يشنعون بمثل هذا ونظائره. يقول شيخ الإسلام وإن كان له من الإيمان والدين والعلوم الواسعة الكثيرة ما لا يدفعه إلا مكابر، ويوجد في كتبه من كثرة الاطلاع على الأقوال والمعرفة بالأحوال والتعظيم لدعائم الإسلام ولجانب الرسالة ما لا يجتمع مثله لغيره، لاحظ إنصاف شيخ الإسلام رحمه الله، هكذا مع الجميع حتى حينما يتحدث عن الغزالي والرازي بل حينما يتحدث عن الفلاسفة وغيرهم. يقول فالمسألة التي يكون فيها حديث يكون جانبه فيها ظاهر الترجيح، وله من التمييز بين الصحيح والضعيف والمعرفة بأقوال السلف ما لا يكاد يقع مثله لغيره من الفقهاء. بعد ذلك نتحدث عن الكتاب. العنوان هل هو الفصل أو الفصل؟ بعضهم قال إنه يضبط هكذا بالكسر الفصل، قالوا هذا جمع فصلة وهي النخلة المنقولة من موضعها إلى موضع آخر لتثمر، لكن هذا قد لا يصح من جهة اللغة أصلا والاشتقاق. وذهب آخرون إلى أنه بالفتح الفصل، واحتجوا أولا بأن جمع الفصلة كما قالوا النخلة التي نقلت من مكانها فصال وفصلات وليس فصل، هذا من جهة اللغة. ثم قالوا بأن الفتح هكذا الفصل هو الحق والقضاء بين الحق والباطل، وهذان المعنيان مناسبان لموضوع الكتاب، الفصل يعني الحكم والقضاء بين الطوائف فرق ونحو ذلك، وهذا المناسب لمنهج صاحبه لأنه يناقش ويقرر ويستدل ويحتج ويبين أن هذا حق وباطل، يحكم يعني بين هؤلاء، فقصد الفصل بين أهل الملل والأهواء والنحل. وقد ذكره ياقوت الحموي بعنوان الفصل بين أهل الآراء والنحل، هذا العنوان لا إشكال فيه ما يحتمل الفصل، الفصل يعني الحكم والقضاء بين أهل الأهواء والنحل، عنوان واضح يؤيد الفتح. وفي كتاب نفح الطيب هكذا قال العنوان الفصل بين أهل الأهواء والنحل أيضا. ما الباعث على تأليف هذا الكتاب؟ لماذا ألفه؟ ذكر في المقدمة أنه قصد به إيراد البراهين المنتجة عن المقدمات الحسية أو الراجعة إلى الحس من قرب أو من بعد، يعني أنه ما يرجع إلى المقدمات اليقينية، طبعا اليقينية عند بعضهم هي الحس، يرجع إلى الحواس الخمس، رأيته أو سمعته أو، وتعرفون أهل الكلام يرون أن العقل هو الذي يعول عليه بقضايا الاعتقاد، وهذا أيضا في إشكال. وأهل السنة يقولون أن اليقين يؤخذ من دلائل الكتاب والسنة الصحيحة، وهذه الأدلة الأصلية وما يتبع ذلك من الإجماع، ثم الأدلة الفرعية وهي الفطرة والعقل الصحيح، هذه أدلة تابعة كلها أدلة صحيحة. على كل حال، وذكر أنه لا يصح من ذلك إلا ما صححت البراهين المذكورة فقط، فيقول بأن الحق هو فقط هذا، يعني أنه قصد بيان الحق من الباطل من مقالات أهل الأديان والنحل والملل عن طريق الأدلة اليقينية. ما هي الأدلة اليقينية؟ يقول ما يرجع إلى الحس. الواقع أن الأدلة اليقينية لا تقتصر على هذا، لكن في الاحتجاج على أهل الديانات ممن لا ينتسبون إلى الإسلام أصلا، هنا يحتاج إلى الأدلة العقلية والحسية، لأنهم لا يؤمنون بالقرآن أصلا ولا بالسنة، فتقول لهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أن الدلائل من الكتاب والسنة كما يقول الشاطبي هي على نوعين، نوع هو دليل سمعي عقلي، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق، هذه أدلة نقلية لكنها في مضمونها تتضمن حجة عقلية، فهذه يستدل بها على الموافق والمخالف، يعني ما يقول أنا ما أؤمن بالقرآن، مضمون هذا الدليل يلزمه، لو يوجد أكثر من إله في هذا الكون لحصل التضاد والتخالف والتعارض فيفسد هذا النظام هذا الكون. وهناك أدلة سمعية لا تتضمن أدلة عقلية، فهذه يستدل بها على الموافق، يعني الذي يؤمن بهذه النصوص، يؤمن بالإسلام الكتاب والسنة فيحتج عليه بها، قال قال الله كذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا، فالأدلة من هذه الحيثية أدلة السمعية على نوعين في الاحتجاج. على كل حال، مصادر المؤلف في هذا الكتاب، هو ذكر نحو من 30 مصدرا في تضاعيف الكتاب، يعني الأشياء الكتب التي يسميها أو المصادر التي يسميها، وصرح أيضا بالتلقي عن بعض الأشخاص في 9 مواضع أخرى. طريقته في ترتيب الكتاب إجمالا جعله على قسمين، ثم ألحق بهما قسما ثالثا، أما الأولان فتكلم فيهما على أهل الملل والنحل، الأول في الملل المخالفة لملة الإسلام ورتبهم على حسب بعدهم عن الإسلام حيث بدأ بالأبعد، والثاني في أهل النحل المنتسبة إلى الإسلام مراعيا في الأغلب الأبواب التي اختلفوا عليها، وهي في نظره هذه الأبواب: التوحيد، القدر، الإيمان، الوعيد، الإمامة، المفاضلة يعني بين الصحابة رضي الله عنهم. أما الثالث فخصه في الحديث عن بعض المعاني والموضوعات التي يسميها المتكلمون اللطائف، مثل السحر، المعجزات، الجن، الطبائع، النجوم، الجواهر، الأعراض، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالعقائد. وصدر هذا الكتاب بمقدمة نبه فيها على الغرض من التأليف، ثم ذكر رؤوس الفرق المخالفة لدين الإسلام وهي ست في نظره، ثم ذكر بعض فروعها. كذلك أفرد بابا مستقلا ذكر فيه ماهية البراهين الجامعة الموصلة إلى معرفة الحق في كل ما اختلف فيه، يعني ما اختلف فيه الناس، وكيفية إقامة هذه البراهين، والرجل أوتي جدلا كما لا يخفى. وطريقته في عرض هذه الموضوعات يبدأ أولا بذكر الاختلاف الحاصل في كل مسألة يريدها، ويذكر الفرق التي افترقت فيها، ويوضح مذهب كل فرقة باختصار، ثم يشرع في مناقشة كل مذهب على حدة، هو لا يعرض زي الشهرستاني فقط، لا، يناقش هؤلاء ويحتج عليهم، وربما خلط مناقشة أكثر من مذهب في موضع واحد لكون الكلام ينطبق على أكثر من فرقة، كما فعل مع فرق النصارى الثلاث. ولم يلتزم بمنهج معين في بيان القول المختار عنده، فهو تارة يفرد موضعا خاصا يصرح فيه برأيه كما في مسألة القرآن، وتارة يذكر رأيه أثناء المناقشة كما في الرؤية، في رؤية الله عز وجل، وتارة يفرقه في مواضع متعددة، فإذا جمعتها تبين ترجيحه، تتتبع عبارات المؤلف ويتبين الترجيح، وتارة ينسب ذلك إلى أهل السنة، يقول هذا قول أهل السنة، طبعا أهل السنة بحسب فهمه هو. يكثر المؤلف من الاستطرادات في مناقشة الأقوال والرد على الاعتراضات بعد استقصائها، بل قد يذكر أقوالا محتملة ويرد عليها، يعني ما يعرف قائل بها، وإنما أن ذلك ذكره احتمالا، يعني لو قال أحد بهذا ثم يرد عليه، بخلاف الشهرستاني فهو لا يرد ولا يستطرد. كذلك أيضا في مواضع كثيرة يفرد أبوابا أو فصولا لبعض المسائل الفرعية ويطيل النفس في مناقشتها، مثل مسألة الواحد هل هو عدد أو لا، رقم واحد هل هو عدد ولا لا، وهذه مسألة يناقشها ويطيل فيها بناء على قضية يشغب بعض المنحرفين فيها في مسألة تتعلق بوحدانية الله عز وجل وما إلى ذلك مما يتصل بالوحدانية. أنا لا أريد أن أذكر شيئا فيه شبهة، لأن هذا ليس وقت مناقشة لهذه الأمور والرد عليها فيذهب الوقت، ولكني أشير لبعض الإشارات مما لا يورث شبهة، وأترك ما قد يورث اشتباها وإشكالا. أما ما يتعلق بمنهج المؤلف في الاستدلال والرد فالكتاب مليء بالأدلة النقلية والعقلية والحسية، وقد اعتمد في القسم الأول من الكتاب، والقسم الأول قلنا يتعلق بأهل الديانات الأخرى، اعتمد على الأدلة العقلية والحسية بالدرجة الأولى. لماذا؟ لأن هؤلاء لا يؤمنون بالقرآن والسنة. وفي القسم الثاني اعتمد على الأدلة النقلية خاصة من القرآن مع ذكر الأدلة العقلية، يعني هذه في الملل أو في الفرق المنتسبة إلى الإسلام، كما أنه يسوق الأحاديث كثيرا بأسانيده وهو صاحب إسناد كما هو معلوم، ويعول على اللغة في كثير من الاستدلالات والردود كما في مسألة الصفات والإيمان، وهو متأثر في كثير من استدلالاته وردوده بمناهج المتكلمين ومصطلحاتهم وعباراتهم، مع استقلالية واضحة في الرأي والشخصية كما هو معلوم، فهو ليس بمجرد ناقل أو مقلد لغيره، وهذا ظاهر كما في مناقشته للنصارى ومناقشات مع بعض الطوائف المنتسبة إلى الإسلام سواء كانوا على حق أو باطل، يعني حينما يتحدث عن قضايا الصفات مثلا استواء العلم الكلام ونحو هذا يناقش بطريقته المعهودة. وإن كان في بعض ذلك على غير الصواب، ويبني آراءه ذات الصلة على أصول الفقه الظاهري، يعني القضايا اللي لها تعلق بهذا في فهم الأمور العملية الفروعية على أصول الفقه الظاهري. بعد ذلك أذكر ملامح عامة لهذا الكتاب. هذا الكتاب اشتمل على الملل والفرق، المؤلف أنكر حديث الافتراق وبالتالي لم يبني كتابه عليه كما فعل آخرون، يعني بنوا كتابهم على حديث الافتراق افترقت اليهود إلى آخره. المؤلف أصلا يعني أنكر هذا الحديث وضعفه، ولم يضع مقدمات يضمن فيها مجمل محتويات الكتاب كما فعل البغدادي والشهرستاني. كذلك اعتمد على منهج التقرير والنقد، يعني ليس مجرد العرض للفرقة ولآرائها، لا، وكان في ذلك شديد اللهجة كما هو معلوم، خاصة مع النصارى واليهود في كلامه على كتابهم المقدس. ولهذا يعتبر كتابه أول دراسة نقدية للكتاب المقدس، لأنه عارضه بنصوص منه وبين تناقضاته. من حيث طريقة العرض، تارة يجعل زعماء الفرق وأصحاب المقالات أصولا، ثم يورد تحت كل منهم آراءه ومقالاته، وتارة يجعل المسائل أصولا ثم يورد ما قيل فيها من آراء وإن كان الثاني هو الأغلب. تلاحظون كما سبق في عبارة السبكي حينما قارن بينه وبين الشهرستاني، فذكر أن الشهرستاني أحسن ترتيبا، وأن كتاب ابن حزم فيه نعم يعني كأنه مشتت. كذلك أيضا لم يوافق أصحاب الكتب المشهورة في أصول الفرق التي تفرعت عنها المذاهب والمقالات، كما ذكرنا هذه أربع فرق أصول الكبار ثم تفرعت. كذلك أطال النفس في الكلام على أهل الكتاب حتى أخذ ذلك قدرا من الكتاب أكثر مما أخذه غيرهم، بينما كان حديثه عن الفرق مختصرا. قلنا الشهرستاني يتحدث بطريقة متوازنة، هذا لا، يطيل النفس في بعض الأبواب ويختصر في بعضها. كذلك جاء ترتيبه للموضوعات مضطربا، كما قال السبكي يقول مصنف ابن حزم: وإن كان أبسط منه، يعني أوسع من الشهرستاني، إلا أنه مبدد ليس له نظام. فمثلا تحدث عن النصرانية ثم استطرد في الحديث عن عادات القدماء والنبوات وتناسخ الأرواح، وتحدث عن اليهود ثم عاد إلى النصرانية، ولعل سبب ذلك أنه أدمج فيه رسائل مستقلة، يعني رسائل هي في موضوع التناسخ مثلا، رسالة في موضوع مثلا النبوات أو نحو ذلك. وقد صدر هذا الكتاب في الحديث عن الملل خلافا للشهرستاني والأشعري، يعني ما تحدث عن الفرق المنتسبة للإسلام أولا، لا، عن الملل. يعد هذا الكتاب مباينا لغيره من كتب الفرق في الاستدلال والترتيب والمصادر وتقسيم الفرق، وتحدث المؤلف عن بعض الطوائف التي لم يتحدث عنها الشهرستاني مثلا، مثل السفسطائية. كذلك اعتبر أصول الفرق خمسا: المعتزلة، المرجئة، الشيعة، الخوارج، أهل السنة. ويظهر من خلال هذا الكتاب اهتمام المؤلف بالقضايا الفلسفية، لذلك تجد الكلام على مثل الطفرة، الإحالة، الجوهر، العرض، فقد أفرد الحديث عنها وأعطى كل مسألة يعني حيزا، ولا حاجة لشيء من ذلك أصلا. كذلك مع شدته في الردود والمناقشات، إلا أنه كان أكثر موضوعية من البغدادي كما سيأتي في الكلام عن كتاب البغدادي، فكان نقده يميل إلى الناحية العلمية الموضوعية أكثر من البغدادي، يعني الجانب العاطفي عند البغدادي أظهر. كذلك يظهر جليا في مناقشاته نبرة التحدي والتعالي والاعتداد بالنفس، كما هو معروف، فكان رحمه الله يصك المخالفين صك الجندل وينشقهم الخردل كما قيل، ولهذا نصبوه العداوة، يعني حتى في غير المذاهب الاعتقادية، يعني في الفقه المالكي مثلا أو المذاهب الأخرى، الأحناف والحنفية والشافعية، تكلم على الأئمة بكلام شديد، أئمة المذاهب، وشنع عليهم، وأحيانا يتحدث بطريقة ساخرة، ويذكر أن ذلك من قبيل مخالفة ومصادمة للنصوص أو تناقضات أو نحو ذلك، فقام عليه أتباعهم من الفقهاء وردوا عليه بردود مشابهة وأخرجوه وأخرجوا الظاهرية بعضهم يعني أخرجوه من أهل الإجماع إن لا يعتد بإجماعهم أصلا وما إلى ذلك. المؤلف يكثر من الأدلة النقلية لا سيما من القرآن كما يذكر وجه دلالتها، وللمؤلف عناية في بيان الحق لا سيما في بيان أحقية دين الإسلام وإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والوحي وسلامة القرآن، وهذه لو تجمع بعض هذه الجوانب ويكتب فيها أبحاث ورسائل جامعية ونحو ذلك. كذلك عبارته في الكتاب واضحة ويعتني بنسبة الأقوال إلى أصحابها مع الإسناد أحيانا، مع أنه في أحيان كثيرة لا يذكر مصدر القول الذي نقله، بل قد ينقل عن قوم أشياء لا تثبت عنهم، كما نقل عن الشافعي والكناني وداود يعني ابن علي الظاهري الذي هو يتبعه في يعني أن ابن حزم على مذهب داود في الظاهرية أنهم قالوا إن الله سميع بصير ولا نقول بسمع ولا بصر، لأن الله تعالى لم يقله ولكنه سميع بذاته، وهذا الكلام غير صحيح ولا يثبت عنهم إطلاقا. وكذلك أيضا قد يذكر عنوان الكتاب الذي نقل منه وقد لا يذكره، يعني أحيانا يقول كتاب دون تسميته. مصادر المؤلف في هذا الكتاب كثيرة ويحاول استقصاء كل ما يتعلق بالموضوع من أقوال وأدلة واعتراضات وشبه وفروع مع المناقشة لذلك كله، ولم يبنى الكتاب على عقيدة أهل السنة ولا على منهجهم في الاستدلال، مع تبحر المؤلف في السنة وعلومها وسعة اطلاعه على الآثار، لأنه درس الفلسفة والمنطق فأثر ذلك عليه. خاض المؤلف في موضوعات كان ينبغي أن ينزه الكتاب عنها، مسألة زعم البعض بأن الله خلق العالم جملة كما هو بجميع أحواله بلا زمان، هذه أسقط من أن يرد عليها وتناقش، فضلا عن أن يطال في بيان بطلانها. مؤلف يناقش هذا الكلام ويرد، وهذه قضية لا تستحق ذلك. معروف أن الله عز وجل خلق الأرض في يومين وخلق السماء في يومين سماوات ودحى الأرض في يومين، خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام وكان آخر ذلك يوم الجمعة، وخلق الله فيها آدم في آخر ساعة منها، هذا معروف، ولم يخلق العالم جملة واحدة. لم يذكر الماتريدية في كتابه، والماتريدية مقاربون جدا للأشاعرة، حتى أن مسائل الخلاف بينهم فرعية في الاعتقاد أعني وجزئية، بعضهم يقول أنهم اختلفوا في نحو 13 مسألة أو نحو هذا قريب من هذا، وبعضهم يزيد قليلا، لكن يبقى أن الماتريدية والأشعرية كأنهم يرجعون إلى الكلابية وكأنهم يتلقون من مصدر واحد، مع أنه ما ثبت لقاء، لكن هم في غاية التقارب. فالماتريدية في المشرق، مشرق أقصد البعيد يعني بلاد العجم، والأشعرية في يعني بلاد العراق وما والاه والشام وبلاد المغرب، انتقلت إليها هذه المذاهب الكلامية للأسف عن طريق الهروي، يعني أبا ذر كان في مكة وتأثر بالباقلاني بسبب موقف للأسف الشديد، رأى الإمام أبا الحسن الدارقطني يقبل رأس الباقلاني، فتعجب أبو ذر الهروي وهو الذي يروي صحيح البخاري ويسنده، تأثر لما رأى هذا المشهد وسأل الدارقطني كيف تقبل رأس الباقلاني، والباقلاني ليس من أئمة السنة وإنما هو من أئمة المتكلمين لكن كان من فضلائهم، فذكر أن هذا يذب عن الإسلام ويرد على خصومه الطاعنين فيه، فوقع ذلك في نفس الهروي، فتأثر ببعض ما يقوله الباقلاني من مسائل الكلامية، وبقي الهروي في مكة يروي صحيح البخاري، ويأتي الناس الحج والعمرة من الآفاق فيأخذون عنه، فجاء المغاربة وأهل الأندلس من جملة من جاء، فتلقى بعضهم ذلك عنه، فنقل أبو الوليد الباجي كما ذكر أبو بكر ابن العربي في رحلته إلى المشرق في قانون التأويل تلقى هذا المذهب ورجع فيه إلى هنالك أندلس، ولم يكن معروفا باعتراف ابن العربي ووالد ابن العربي ومن كان بحضرته من الشيوخ أن هذا المذهب غير معروف، المذهب الكلامي، يعني ما كانوا يعرفون إلا مذهب السلف، يعني إلى القرن الرابع الهجري. ثم بعد ذلك لما سمع هذا الكلام ابن العربي وهو صغير شاب في مقتبل العمر، قرر أن يذهب إلى المصدر. من هو المصدر؟ الغزالي، يعني أبا حامد بالعراق، ويتلقى عنه، ولا يكتفي بما جاء به الباجي بل يأخذ من حيث أخذ. فجاء وقابل الغزالي برحلته إلى الحج، وللأسف حتى إنه قال بنفسه ابن العربي، قال إن الغزالي دخل في بطن الفلسفة ولم يستطع الخروج منها، ومع ذلك أخذ عنه ونقل مذهب المتكلمين إلى الأندلس، مذهب الأشاعرة. هكذا انتقلت المذاهب الكلامية بعد ما كان الناس على مذهب السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. على كل حال هذا استطراد، لكن له أهمية كيف تنتقل الآراء والمذاهب والأفكار والعقائد. ابن حزم رحمه الله في هذا الكتاب يفسر الألفاظ ويبين معانيها اللغوية، يورد بعض الأحاديث الضعيفة دون تنبيه، قد يحكم على الحديث وقد يريده بالمعنى. عباراته في بعض العناوين طويلة جدا، نسب لبعض السلف ما هم بريئون منه كنسبة بعضهم إلى نفي الرؤية، ونسب الإمام أحمد إلى أنه فسر الكلام بالعلم وهذا باطل. انتهى الكلام على هذا الكتاب. بعد ذلك أنتقل إلى الكتاب الثالث وهو الفرق بين الفرق. هذه الكتب التي تحدث عنها كلها مطبوعة، المؤلف هو عبد القاهر ابن طاهر ابن محمد التميمي أبو منصور البغدادي الشافعي، توفي في سفرين سنة 429 للهجرة، يعني أنه في أوائل القرن الخامس الهجري. الباعث على تأليف هذا الكتاب ذكره في المقدمة أن ذلك كان إجابة لما طلب منه من شرح حديث الافتراق وتمييز الفرقة الناجية من الفرق الهالكة. لاحظ حديث الافتراق، يعني هو بنى كتابه على حديث الافتراق الذي لم يبني عليه ابن حزم مثلا. ما هي الطريقة التي سلكها في ترتيب هذا الكتاب؟ جعلها على 5 أبواب. الأول في بيان حديث الافتراق، الثاني في بيان فرق الأئمة إجمالا وكذلك ما ليس منها إجمالا، وذكر أقوال الناس في تحديد الضابط لذلك، كما ذكر فصلا في تاريخ الخلاف، يعني هذا الشيء يستفاد منها لمن أراد أن يبحث ويطلع في مثل هذه المسائل. الثالث في بيان فضائح كل فرقة من الفرق المنحرفة كما يعبر. الرابع في بيان الفرق التي انتسبت إلى الإسلام وليست منه. الخامس في بيان الفرقة الناجية. هذا الكتاب له مختصر اختصره رزق الله الرسعني وهو مطبوع. المؤلف له كتاب آخر في الملل والنحل لكنه مخطوط. الرازي كما سبق يرى أن هذا الكتاب هو الأصل الذي اعتمد عليه الشهرستاني في القسم الأول من كتابه لما ذكر الفراق، والرازي له تحفظ على هذا الكتاب مع أنه يوافق مؤلفه في الاعتقاد، كلاهما من المتكلمين الأشاعرة، والواقع أنه يختلف معه مع الشهرستاني في المنهج وفي عرض الآراء وترتيب الفرق وتصنيفها، بل في كل من الكتابين موضوعات وأبحاث ليست في الآخر، لكنه استفاد منه. المؤلف سابق للشهرستاني، لكني أذكرها هذه الكتب الأربعة بالذات بحسب أهميتها. والشهرستاني قد يتبنى بعض الآراء التي كذب البغدادي في نسبتها إلى بعض الفرق، يعني البغدادي يقول هذا لا يصح عن هذه الفرقة، والشهرستاني قد يتبناها وأنها تنسب إلى تلك الطائفة. هذا يدل على أنه ما اعتمد عليه اعتمادا كليا. مصادر المؤلف، المؤلف صرح في ثنايا الكتاب بما يزيد على 40 مصدرا، وقد اقتصر فيه على ذكر الفرق وبناه كما سبق على حديث الافتراق، وصدره بمقدمة علمية تتضمن مجمل ما احتواه الكتاب، وهو لا يكتفي بعرض الآراء والمذاهب بل ينقدها وأحيانا بأسلوب فيه شدة وسخرية وشماتة. يعني لاحظ مثلا ما قاله عن الجاحظ. الجاحظ من المعتزلة وأديب، وله فرقة تنسب إليه من المعتزلة يقال لها الجاحظية. يقول عن البغدادي، يقول عن الجاحظ، يقول: ولو عرفوا جهالاته في ضلالاته استغفروا الله على تسميتهم إياه إنسانا. لاحظ كلام شديد، يعني مهما كان الاختلاف مثل هذا لا يسوء. بل قال عنه: لو يمسخ الخنزير مسخا ثانيا ما كان إلا دون قبح الجاحظ. رجل ينوب عن الجحيم بنفسه وهو القذى في كل طرف لاحظي، يعني القذى في العيون. يقول ينوب عن الجحيم ولو مسخ الخنزير مسخ آخر ما كان أقل من الجاحظ. الجاحظ طبعا كان في صورته، يقولون كان دميم الخلقة، حتى يقولون إن امرأة جاءت للصائغ صائغ الذهب تريد خاتما عليه رسم صورة شيطان، فقال لها الصائغ: لم أرى شيطانا حتى أنقش ذلك على الخاتم. وكان الجاحظ جالسا في ناحية، فذهبت إليه وأخذت بيده وقالت، دعته فجاء معها لا يدري، فأشارت إليه وقالت للصائغ مثل هذا وذهبت. فقال الجاحظ: ما الأمر؟ فقال: إنها طلبت مني أن أنقش على خاتمها صورة شيطان، فقلت لها: لم أرى شيطانا حتى أنقش صورته، فجاءت بك وقالت مثل هذا. على كل حال، هناك أمثلة أخرى لعبارات مثل هذه، لكني لا أحب مثل هذه العبارات، لكن ذكرت شيئا ليتبين مستوى هذه الألفاظ. ويذكر أيضا الإلزامات على الرأي، يعني هو لا يذكر الفرق ذكرا مجردا لا، ويقارن بعض المقالات بالمذاهب والأديان المنحرفة، يعني هؤلاء شابهوا اليهود في كذا وهؤلاء ونحو ذلك، بل قد يبلغ الأمر الاتهام في الأعراض بل التكفير. وجعل أصحاب المقالات وزعماء الفرق أصولا، ثم أورد تحت كل منهم آراءه ومقالاته. وافق الأشعري في أصول الفرق حيث ذهب إلى أنها 12، مع الاختلاف في تحديد عدد الفرق في العدد المذكور في حديث الافتراق، وكان عرضه للفرق متقاربا، فلم يركز الحديث ويسهب فيه في بعضها دون بعض. وكما تميز كتابه أيضا بحسن الترتيب، وفي تقسيم الفرق الإسلامية كان تصرفه متشابها إلى حد ما مع تصنيف الشهرستاني والأشعري، وكذلك مصادره كانت متقاربة نوعا ما مع مصادر الأشعري والشهرستاني، إلا أنه كثيرا ما يصرح باطلاعه على كتب الفرقة التي يتكلم عليها، كما عمد عند عد بعض الفرق، يعني لما ذكر مثلا غلاة الشيعة، هؤلاء ذكرهم ضمن الفرق الخارجة عن الإسلام أصلا الغلاة. كذلك عرض عقيدة الأشاعرة وآراءهم عرضا يفيد أنها العقيدة الصحيحة التي عليها جمهور أهل السنة وهم معظم المسلمين، ولم يعرضها على أنها عقيدة طائفة فحسب، بل لم يدخلها ضمن تصنيفه للفرق الإسلامية، لأنه كان على عقيدة الأشاعرة. والقول بأن عقيدة الأشاعرة هي العقيدة الصحيحة هذا كلام غير صحيح، والقول بأنها عقيدة أكثر المسلمين هذا أيضا غير صحيح. لماذا؟ لأن العامي لا مذهب له أصلا، والعوام على الفطرة، حتى في الفقه العوام لا مذهب لهم، تقول هذا شافعي وهذا مالكي وهذا حنفي، هذا غير صحيح، العامي لا مذهب له لأنه ما درسوا هذه المذاهب أصلا، وإنما مذهب العامي هو مذهب من أفتاه، فيأخذ بقولي من أفتاه حينما يتحرى الأعلم والأورع في الفتية والسؤال. فكذلك في العقائد العوام على الفطرة، لا يقال إنهم أشاعرة أو معتزلة أو زيدية أو غير ذلك، بل هم على الفطرة، فالسواد الأعظم من المسلمين كانوا على الفطرة ولا زالوا. أذكر بعض الملامح العامة لهذا الكتاب، يعني مثلا عرضه لهذا الكتاب جاء شاملا بحيث يعطي القراء تصورا عن الفرقة من جوانب متعددة، سواء كانت تاريخية أو فقهية أو غير ذلك، يعني يذكر حتى القضايا الفقهية فضلا عن قضايا الاعتقاد. وهذا الكتاب يعتبر فيه تكامل في موضوعه وفق عقيدة المؤلف كما سبق، وكذلك المقدمات التي ذكرها، وختم كتابه بالحديث عن الفرقة الناجية وتحقيق نجاتها ومحاسن الإسلام وفضائل أهل السنة وعقائدهم والأمور التي أجمعوا عليها في الاعتقاد والعمل. طبعا هو كما سبق يعتقد أن الأشاعرة هم أهل السنة، وقد جاء معظم ردود المؤلف بطريقة يعني فيها اندفاع وعاطفة وليست موضوعية كطريقة ابن حزم، وهو في هذا الكتاب يظهر منه التعصب الشديد لمذهبه ومعتقده، ولذلك الاعتماد على أقواله ونقولاته فيه إشكال. وأيضا لم يذكر الماتريدية. الكتاب فيه لطائف أو في بعض الجوانب، لعلي أذكر شيئا من ذلك لتجديد النشاط. شيء عجيبة، هو يرد وذكرها ضمن الرد على الباطنية. الباطنية يأتون بأشياء غريبة ويدعون بذلك أنهم أصحاب كرامة أو أصحاب معرفة غير عادية، فيرد عليهم ويقول هذه أمور سهلة وبسيطة، والعرب كانت تعرف أشياء أعجب من هذا. بل يذكر أن الفلاسفة مثل أرسطو نقلوا هذه الأشياء عن العرب، الأشياء التي سأذكرها مثلا قضايا الحيوانات والمخلوقات. لاحظ علوم العرب، هو ذكرها على أنها من علوم العرب، شيء هائل. انظروا كيف عرفوا هذه الأشياء بدقة. يقول بأن العرب ذكروا في أشعارهم وأمثالهم جميع طبائع الحيوان. يقول لم يكن في زمانهم باطني ولا زعيم للباطنية. ويذكر كما سبق أن أرسطو أخذ هذه الفروقات التي يذكرها في الحيوان من أمثال العرب وأشعارهم. الشاهد في الفرق بين ما يلد وما يبيض. الحيوانات يعني مثلا، هل السلحفاة تلد أو تبيض؟ هل السمك يلد أو يبيض؟ هل الوزغ يلد أو يبيض؟ الضب يلد أو يبيض؟ الحية تلد أو تبيض؟ في ضابط معين عند العرب، يقولون كل شرقاء ولود وكل صكاء بيوض. شرقاء يعني لها أذن، هذه تلد. الفأرة لها أذن تلد، الأرنب له أذن يلد، السلحفة السلحفاة ليس لها أذن وإنما ثقب، فهذه صكاء هذه تبيض. الضب ثقب هذا يبيض، وهكذا الحية تبيض، السمكة تبيض. تعرف بهذا كل أنواع الحشرات والحيوانات بهذا الضابط القصير، كل شرقاء يعني لها أذن فهي ولود وكل صكاء فهي بيض. يقول لهذا كان الخفاش من الطير ولودا لا بيوضا، خفاش طائر لكن له أذن فهو يلد، وكل ذات أذن صكاء بيوض كالحية والضب والطيور البائضة. ونقل عن أبي عبيدة معمر بن مثنى والأصمعي أن العرب قالت بتجربتها في الجاهلية إن كل حيوان لعينيه أهداب على الجفن الأعلى. من أيام الجاهلية العرب تعرف هذا، كل حيوان له أهداب لعينيه أهداب على الجفن الأعلى دون الأسفل إلا الإنسان، فإن أهدابه على الجفن الأعلى والأسفل. لاحظ كل كذا كل كذا كل كذا. قالوا كل حيوان ألقي في الماء يسبح فيه، يعني يعرف السباحة. تلقي الجمال ما تحتاج إلى تعليم، الغنم والبقر تسبح، كل حيوان ألقي في الماء يسبح إلا الإنسان يحتاج إلى تعليم، والقرد والفرس الأعسر فإنه يغرق فيه إلا أن يتعلم الإنسان السباحة. هذا من علوم العرب في الجاهلية، يقولون كانوا في غاية الجهل، اسمع هذه المعارف عندهم. وقالوا في الإنسان إنه إذا قطع رأسه وألقي في الماء انتصب قائما في وسط الماء. يقولون باقي الحيوانات بحسب ما ألقيته، إن ألقيته على جنب رأس مثلا شات يبقى على جنب، ألقيته مقلوبا يبقى مقلوبا، إلا الإنسان يقولون يبقى منتصبا حتى لو ألقيته بأي طريقة. يقولون كل طائر كفه في رجليه، وكف الإنسان والقرد في اليد. يقولون كل ذي أربع ركبته في يده، وركبة الإنسان في رجليه. وقالوا ليس للفرس غدد ولا كرش ولا طحال ولا كعب، وليس للبعير مرارة، وليس للظليم مخ. ما هو الظليم؟ ذكر النعام. يقولون كذلك طير الماء وحيتان البحر ليس لها ألسن ولا أدمغة، وقد يكون حوت النهر ذا لسان ودماغ، الذي في النهر. وقالوا إن السموك يعني الأسماك كلها لا رئة لها كذلك. وقالوا إن الضأن تضع في السنة مرة وتفرد ولا تتئم، يعني لا تلد باثنين، تلد مرة في السنة، والماعز تضع في السنة مرتين، وتضع الواحدة والاثنتين والثلاث والعدد، أليس كذلك؟ يقول والنماء والبركة في الضأن أكثر منها في الماعز، الناس أكثر ما يذبحون الضأن، وهي ما تلد إلا في السنة مرة وتفرد تلد واحدا. وقالوا أيضا إذا رعت الضأن نبتا نبت ولا ينبت ما تأكله الماعز، الضأن تأكل ما ظهر من النبات تقضمه وتترك الأصول والجذور، الماعز تقشعه من أصوله فلا ينبت فتفسد المرعى، لكن هي أقل من الضأن. يقول لأن الضأن تقرضه بأسنانها والماعز تقلعه من أصله. وقالوا إن الماعز إذا حملت أنزلت اللبن في أول الحمل إلى الضرع، والضأن لا تنزل اللبن إلا عند الولادة. وقالوا إن أصوات الذكور من كل جنس أجهر من أصوات الإناث إلا المعزة، فإن أصواتها أصوات الإناث أجهر من أصوات الذكور. لاحظ هالإحصاء، يعني جميع أنواع الحيوانات. ومن أمثال العرب في الحيوان قولهم كل ثور أفطس، أفطس يعني الأنف منخفض ومتطامن، وكل بعير أعلم يعني مشقوق الشفه العليا، وكل ذي ناب أفرج. وقالوا إن الأسد لا يأكل شيئا حامضا ولا يدنو من النار ولا يدنو من الحامل. وقالوا إن حمل الكلب 60 يوما، فإن وضعت حملها لأقل من ذلك لم تكد أولادها تعيش. وقالوا إن إناث الكلاب يحضن 7 أشهر، ثم إن الكلبة تحيض في كل 7 أيام. أنا لا أستبعد أن هنا خلل في الضبط، هنا يحضن 7 أشهر، الظاهر أنها يحضن، قال 7 أشهر، أو أنها تحيض كل 7 أيام لمدة 7 أشهر، الله أعلم. ثم إن الكلبة تحيض في كل 7 أيام، وعلامة حيضها ورم أثفارها. وقالوا في الكلب إنه لا يلقي من أسنانه شيئا إلا الثامن، يعني لا تسقط أسنانه إلا الثامن، ثامن الأسنان. وقالوا في الذئب إنه ينام بإحدى عينيه ويحترس بالأخرى، والأرنب قالوا تنام مفتوحة العينين. وقالوا ليس في الحيوان ما لسانه مقلوب إلا الفيل، وليس في ذوات الأربع ما ثديه على صدره إلا الفيل. وقالوا إن الفيل تضع 7 سنين، والحمار 1 سنة، والبقرة في ذلك كالمرأة 9 أشهر. وقالوا في قضيب الأرنب والثعلب إنه عظم. وقالوا كل ذي رجلين إذا انكسرت إحداهما قام على الأخرى وعرج إلا الظليم، يعني ذكر النعام، فإنه إذا انكسرت إحدى رجليه جثم في مكانه. لاحظ الاستقصاء كل كذا، ولهذا قال الشاعر فإني وإياه كرجلي نعامة على ما بنا من ذي غنى أولد فقري. وقالوا في النعامة إنها تبيض من 30 بيضة إلى 40، لكنها تخرج 30 منها تحضن عليها كخيط ممدود على الاستواء، ولربما تركت بيضها وحضنت بيض غيرها، ولهذا قيل كتاركة بيضها بالعراء وملبسة بيض أخرى جناحة. وقالوا في الفرخ والفروج إنهما يخلقان من البياض، يعني ليس من صفار البيض وإنما من البياض، والصفرة غذاؤهما. وقالوا في القطا يشبه الحمام إنها لا تضع إلا فردا، وفي العقاب الطائر المعروف إنها تضع 3 بيضات فتخرج 2 وتطرح 1، فيخرجها الطير المعروف بكاس العظام، ولهذا قيل في المثل أبر من كاس العظام. وقالوا في الضب إنها تضع 70 بيضة، لاحظ في بعض المقاطع جاءوا بصورة طائر مع عش العقاب، وقالوا هذا الطائر فضولي وهذا رجل طائر مفسد، وأنه يخرج بيضة هذه ويضع بيضته وكذا، هو في الواقع عندهم أنها هي هكذا، وهذا يقوم بالإحسان إليها، يعني تخرج بيضة وتبقي 2، فيخرجها هذا الطائر المعروف بكاس العظام، ولهذا قيل في المثل أبر من كاس العظام. وقالوا في الضب إنها تضع 70 بيضة، ولكنها تأكل ما خرج من الحسولة عن البيض إلا الحسل الذي يعدو ويهرب منها. الحسل هو ولد الضب الصغير هذا، يعني ما تدركه تأكله لأنها لا ترضعه وليس لها أثداء ترضع أولادها، فهم يهربون منها ويتقوت كل واحد منهم على ما تتقوت عليه الأم من الأعشاب وأحيانا بعض الحشرات، فهي تطارد هؤلاء الحسول وتأكلهم. إلا الذي ينجو منها فيهرب ولا تدركه، ولهذا قالوا أعق من ضب. هذا يمكن يقال عن الولد العاق أو الذي لا يعرف أبويه أو يذهب بشأنه، يقال هو حسل أو أعق من حسل أو أعق من ضب أو نحو ذلك. يقولون والضب لا يرد الماء، ولهذا قالوا في المثل أروى من ضب، وقالوا في الضب إنه ذو ذكرين، وللأنثى من الضباب فرجان من قبل. وقالوا في الحية لها لسانان ولسانها أسود على اختلاف ألوان قشرها. والحيات يقولون كلها تكره ريح السذاب نوع من النبات والبنفسج، وتعجب بريح التفاح والبطيخ والجزر والخردل واللبن والخمر. وقالوا في الضفادع إنها لا تصيح إلا وفي أفواهها الماء، ولا تصيح في دجلة بحال من الأحوال نهر دجلة، وإن صاحت في الفرات وسائر الأنهار. يقول الشاعر في الضفدع يدخل في الأشداق ما ينقفه حتى ينق والنقيق يلفته، يعني أن نقيقها يدل عليها الحية فتصيدها فتأكلها. وقالوا إن الضفادع لا عظام لها. وقالوا في الجعلان إذا دفن في الورد سكن كالميت، فإذا أعيد إلى الروث تحرك. صلى الله العافية. لاحظ هذه خواص الحيوان، هذه من علوم العرب في الجاهلية، يعني كانوا يعرفونها وتذكر في أمثالهم وأشعارهم بهذه الدقة. ما الذي عرفهم بمثل هذا وكل كذا إلا كذا؟ ننتقل بعد ذلك إلى الكتاب الرابع، هو كتاب مقالات المسلمين واختلاف المصلين لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتوفى سنة 24 و300. هذا المؤلف معروف ومشهور، وله كتاب آخر في جمل مقالات الملحدين وجمل أقاويل الموحدين اسمه جمل المقالات. ومن المعروف عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله أنه في باب المناظرة أقوى منه في باب التصنيف. لاحظ هذا يبين لنا طريقة تصنيف الكتاب، هو قوي في المناظرة. وقد قال عنه ابن عساكر كان الأشعري تلميذا للجبائي، أبو علي الجبائي كان متزوجا لأم الأشعري، فكان الأشعري ربيبه، فكان يدرس عن الأشعري على الجبائي لأنه كان في أول مراحله معتزليا، ويتعلم منه ويأخذ عنه لا يفارقه 40 سنة. وكان صاحب نظر في المجالس وذا إقدام على الخصوم، ولم يكن من أهل التصنيف، هذا كلام ابن عساكر. وكان إذا أخذ القلم يكتب ربما ينقطع، وربما يأتي بكلام غير مرضي. لاحظ الناس مواهب، قدرة على الاحتجاج والمناظرة والكلام وفصاحة، وبالتأليف ينقطع. وبعض الناس يحسن التأليف جدا، ولكنه إذا تكلم لا يحسن الكلام، وقل من يجمع له بين جودة التصنيف مع القدرة على الإلقاء والكلام والحجاج والمناظرة. على كل حال يقول ابن عساكر كان أبو علي الجبائي صاحب تصنيف، يعني على العكس، وقلم، إذا صنف يأتي بكل ما أراد مستقصا، وإذا حضر المجالس وناظر لم يكن بمرضي، ليس عنده قدرة على الكلام والمناظرة عكس الأشعري. فكان إذا دهمه الحضور في المجلس يبعث الأشعري ويقول له نب عني، لأنه لا يحسن الكلام. هذا الكتاب ما عنوانه؟ هل هو مقالات المسلمين أو مقالات الإسلاميين؟ جاء في النسخة المؤرخة سنة 87 و500 التي أوقفها خادم الحرمين الشريفين الغازي محمود خان، الذي كانت سلطنته من سنة 1143 إلى 1168 بهذا العنوان مقالات الإسلاميين، والكتاب اشتهر بهذا وطبع بهذا العنوان. لكن هذا الخط على النسخة الخطية أحدث من خط الكتاب اللي كتب كما سبق في سنة 87 و500، فهذا عنوان كأنه كتب بعد ذلك. في النسخة الأخرى تاريخ 83 و600 المقالات الإسلامية، وفي النسخة الثالثة المكتوبة في القرن السادس تقريبا مقالات الإسلاميين. ونقل ابن عساكر في تبيين كذب المفتري عن الأشعري قوله: وألفنا كتابا في مقالات المسلمين. يعني هذا نص من المؤلف في اسم الكتاب يقول: يستوعب جميع اختلافهم ومقالاتهم، يعني هذا الكتاب. طريقة المؤلف في ترتيبه وتبويبه، المؤلف لم يجعل كتابه هذا على نمط واحد في الترتيب، بل رتب بعضه على الفرق وبعضه على المسائل، وكثر التقسيم والتعديد، وجعل الكتاب على قسمين: الأول في الجليل من الكلام المسائل الكبار، والثاني في الدقيق منه. وذكر في القسم الثاني على وجه التفصيل ما قد ذكره في القسم الأول على سبيل الإجمال مما أوقعه في التكرار وذكر القول الواحد في المواضع المتعددة، وربما صرح باسم صاحب القول مرة وأغفله مرة أخرى، وهذا يرجع إلى ما ذكرنا من أنه ما كان يحسن التصنيف. بعد ذلك أذكر جملة من الملامح العامة للكتاب. يعد كتاب الأشعري في المقالات من أكثر مصنفات من الناحية الحيادية والموضوعية، وقد بيّن أن الذي حمله على تصنيفه ما رأى من تقصير وغلط في نسبة الأقوال وكذب متعمد يعني في جملة من الكتب في هذا الباب، مع قلة التقصي وإلزامات لا تلزم في كتب المقالات، يعني يلزمون الطائفة أو المذهب بلوازم قولهم، والمفروض أنه لا يلزم بلازمه إلا إذا كان يلتزمه إذا عرض عليه. وهو في هذا الكتاب يعتمد منهج التقرير والعرض فقط دون نقد أو اعتراض، يعني غير البغدادي ومن الآخر ابن حزم، كما أنه أيضا أعلم بالمقالات وأدق في نقل الأقوال. قد ذكرنا كلام شيخ الإسلام وقال في المنهاج: ولهذا تجد نقل الأشعري أصح من نقل هؤلاء، لأنه أعلم بالمقالات وأشد احترازا من كذب الكذابين فيها، مع أنه يوجد في نقله ونقل عامة من ينقل المقالات بغير ألفاظ أصحابها ولا إسناد عنهم من الغلط ما يظهر به الفرق بين قولهم وبين ما نقل عنهم. وذكر أيضا في موضع آخر من منهاج السنة قال: وكتاب المقالات للأشعري أجمع هذه الكتب وأبسطها، وفيه من الأقوال وتحريرها ما لا يوجد في غيرها، وقد نقل مذهب أهل السنة والحديث بحسب ما فهمه وظنه قولهم. وذكر أنه يقول بكل ما نقله عنهم، هذا في آخر أمره لما رجع إلى مذهب أهل السنة بحسب ما فهم. يقول شيخ الإسلام: مع هذا فلكون خبرته بالكلام أكثر من خبرته بالحديث ومقالات السلف وأئمة السنة، قد ذكر في غير موضع عنهم أقوالا في النفي والإثبات لا تنقل عن أحد منهم أصلا، يعني أخطأ في نسبتها إليهم. يقول: بل المنقول الثابت عنهم يكون فيه تفصيل وفي نفي ذلك اللفظ والمعنى المراد يعني أو إثباته. يقول: وهم منكرون الإطلاق الذي أطلقه من نقل عنهم، ومنكرون لبعض المعنى الذي أراده بالنفي والإثبات. وذكر أيضا في موضع آخر من المنهاج يقول: ومن أجمع الكتب التي رأيتها في مقالات الناس المختلفين في أصول الدين كتاب أبي الحسن الأشعري، وقد ذكر فيه من المقالات وتفصيلها ما لم يذكره غيره، وذكر فيه مذهب أهل الحديث والسنة بحسب ما فهمه عنهم، وليس في جنسه أقرب إليهم منه. ومع هذا نفس القول الذي جاء به الكتاب والسنة وقال به الصحابة والتابعون لهم بإحسان في القرآن وفي الرؤية والصفات والقدر وغير ذلك مسائل أصول الدين ليس في كتابه. فالشاهد يعني استقصى ما عرفه من كلام المتكلمين. يقول: أما معرفة ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة وآثار الصحابة فعلم آخر لا يعرفه أحد من هؤلاء المتكلمين المختلفين في أصول الدين. طبعا المؤلف قصد الاختصار فيما يذكره كما صرح بذلك في المقدمة، وكثيرا ما ينقل عن أصحاب الفرق أنفسهم لا سيما المعتزلة هو أخبر بهم، وقد اقتصر فيه المؤلف على الفرق دون الملل، ما تحدث عن الأديان، ولم يضع مقدمة للكتاب على طريقة الشهرستاني والبغدادي، وجمع فيه بين الطريقتين، وما جعل أصحاب المقالات أصولا، وهذا في عامة الجزء الأول ويتعرض للجليل من المسائل كما سبق، وجعل المسائل أصولا يعني حينما يجعلها أصولا يورد ما قيل فيها من آراء، وهذا في عامة الجزء الثاني، وذلك في الدقيق من المسائل كأصول الفقه والمسح على الخفين والمكاسب والتقية، وقد أكثر في هذا الجزء من التفريعات والمسائل، بل إنه في الجزء الأول جمع أيضا بين الطريقتين، فعندما عرض آراء الفرقة وفق الطريقة الأولى يتبع عقب ذلك بسوق آراء الفرقة وفق الطريقة الثانية، حتى صار الكتاب بمثابة الكتابين. يعني من أراد آراء الفرق في مسألة فإنه يقع في إشكال لتفرق ذلك في الموضعين. كذلك أسهب المؤلف في الحديث عن المعتزلة حتى قارب ذلك ثلثي الكتاب، واعتبر أصول الفرق 10: الشيعة والخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية والضرارية والحسينية والبكرية والعامة وأصحاب الحديث والكلابية. لم يقسم المعتزلة إلى فرق كما فعل في غيرها، وإنما اكتفى بطريقة جعل المسائل أصولا، وذكر في أول الكتاب الأمور التي وقع فيها الخلاف في صدر هذه الأمة، واقتصر في ذلك على ما يعد اختلافا حقيقيا ويتعلق بمضمون الكتاب، يعني ليس كما فعل الشهرستاني. يعد هذا الكتاب من أوسع كتب المقالات، بل هو أحد مصادر الشهرستاني والبغدادي. والمؤلف كثيرا ما يغفل أسماء أصحاب الآراء، لا سيما في الجزء الثاني من الكتاب، فيذكر الرأي دون التصريح باسم صاحبه، كقوله ذهب بعضهم قال قائلون. كذلك أيضا لم يرد في ثنايا كتابه مصطلح مثلا الجبر جبرية، بخلاف كتب المقالات الأخرى. يذكر المؤلف بعض الجوانب مثل رجال الطائفة وأماكن تواجد الطائفة، وهذا مهم، لاحظ من وقت مبكر تجد بعض الطوائف بنفس المواقع إلى اليوم، وفوائد أخرى مثل من خرج من آل النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك العلماء باللغة من الخوارج، هذه قضايا لا علاقة لها بالموضوع، رجال الخوارج الذين لم يذكر لهم خروج ولا مذهب خاص بهم، أسماء الذين خرجوا على علي رضي الله عنه إلى وفاته. كذلك ذكر المؤلف عقيدة أهل السنة ونسبها إلى أهل الحديث بطريقة شاملة، وصرح بأنه يقول بذلك كله، يعني هذا الذي ذكره يصلح أن يكون متنا أو يشرح شرحا سنيا فهو مفيد. يعني في البيئات الأشعرية حينما يقال لهم هذا متن لأبي الحسن الأشعري ويشرح فهذا ينفع بإذن الله، يعني لو يفرد من الكتاب، يعني ذكر عقيدته. انتهى الكلام على هذا الكتاب، انتهينا من الكتب الأربعة التي هي الأصول الأهم، ثم بعد ذلك نذكر الكتب الأخرى بطريقة أكثر اختصارا، من أجل إن شاء الله أن نأتي على جميع هذه الكتب.